بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله، الرؤية العقلية، الرؤية القلبية، أعمق أنواع الرؤية. الحمد لله الذي أرانا وجوده وعرفنا عليه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. الرؤية البصرية، الرؤية البصرية انعكاس ضوء، ولازم يكون شيء جسم محدود حتى يرى، ولما يكون جسم محدود معناه خاضع لحدود الزمان والمكان. لما خاضع للزمان والمكان عز وجل معناه أنه محتاج للزمان والمكان، لازم من خلقه داخل الزمان والمكان، وجل الله أن يكون محدودا بزمان أو بمكان. شريط الزمان والمكان هو بدأه من الصفر سبحانه وتعالى. نستعرض في هذا الدرس الآيات المحكمة التي تنفي الرؤية، والآيات المتشابهة التي تصور بعضهم أنها تدل على رؤية الله عز وجل بالعين أو بالبصر. الآيات المحكمة قوله عز وجل في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه، ما يمكن، ما تلحق، لأنها تعمل داخل مكان وزمان وتقف عنده. بعد قوله عز وجل في سورة الشورى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. لما يرى بالعين مئات الأشياء صارت مثله، ترى بالعين. إذا قلنا أن الله والعياذ بالله يرى بالعين يعني جسم، وفي حالة نحن مسألة التجسم، هؤلاء الذين يقولون أن الله تجسم في المسيح، ليش أنت تريد تنزل الله تجسمه؟ اصعد بذهنك، بدل أن الرقي أن نقول أن الله عز وجل فوق الزمان والمكان مجسد بأحد، أو نعوذ بالله يجسدون في أهل البيت عليهم السلام، وحتى بعضهم يترحم على ابن ملجم أنه اللي رجع الله من كان محبوس في الجسد ورجع إلى مكانه. هذه كلها من اعتقد أن الله عز وجل يحل في شيء أو يتجسم في مخلوق أيا كان، هذا شرك بالله، وهذا عدم معرفة لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا كان يرى بالبصر حط به علما. بعد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا قلنا يرى بالعين صار له أنداد إذن. وهكذا قوله عز وجل جوابه لموسى، قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، لن للتأبيد، لا يمكن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طلبوا من بني إسرائيل، وهذا سيأتي إن شاء الله في تفسير آيات التجلي، فطلبوا منه أنه قل لله لنرى، طلب يا ربي أرني أنظر إليك، لأنهم طلبوا. فلما قال له ما يمكن أن تراني لأنه أنا وجودي ليس من ضمن الكون اللي تعيشون فيه وأنتم مخلوقين فيه، أذهانكم أبصاركم محدودة. الآن الأنظمة البصر والسمع الجديدة الآن عرفوا أن ذبذبات معينة يمكن أن يراها الإنسان، زادت نقصت ما يراها، في ضمن ذبذبات معينة يسمع الصوت، زاد أو نقص إذن مفصلة للعمل داخل الكون والزمان والمكان. يقول لهم ما يمكن أن تراني، لكن انظر إلى الجبل، أنا راح أخلق نور أصبه على هذا الجبل، إذا استقر مكانه يمكن أن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. موسى صاعق واللي معاه 70 ماتوا، وفي رواية أنه هو مات لكن صاعق. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنه لا يمكن أن ترى نور مخلوق من نورك، ما يمكن أن يتحمل الإنسان، كيف يمكن أن ترى؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بعد يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، يعني هذا محال مكابرة. بعد وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بعد قل هو الله أحد، نسبة الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو رؤية بالعين لكان له كف ما يرى بالعين. هذه الآيات المحكمة. عندنا آيات متشابهة، مثلا قوله عز وجل بسورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه يقولون إلى ربها ناظرة، يعني خلاص هذه الوجوه تنظر إلى ربها، يعني يرى بالعين. طيب أولا عندنا قاعدة، نحن إذا كان عندنا متشابه ومحكم دائما نرد المتشابه إلى المحكم، أما إذا واحد يتمسك بالذين تشابه يعني هؤلاء من أهل الزيخ، يمكننا أن نتمسك بالمتشابه وعندنا المحكم، نقول المحكم ليس كمثله شيء، لابد ناظر هنا ليس إلى ذات الله. بعد ويدل عليه، والعجيب ولسه للآن أنا أسمع حتى من الإذاعات حتى من الكتاب من غيره وجوه يومئذ ناظرة، هو روايات موضوعة في تفسير هذه الآية عجيب. قلت لأحدهم بالله كمل وجوه، أول شيء يتكلم عن الآخرة، قال نعم بالدنيا لا يرى بالآخرة يرى. طيب تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ يعني متى بالآخرة، ناظرة يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ذات الله، قال نعم نعم، وروايات يرونه كالشاب ويرونه حتى أنه يكشف ساقه ويقول لهم لا مش رموا ربنا ويجادلونا وإلا طلع لنا هويتك ويكشف عن ساقه وإلى آخره. قلت له كمل، ناظرة هنا إلى ذات الله، نحن عندنا ناظرة إلى رحمة الله، تتوقع رحمة الله. بعد كمل ووجوه يومئذ باسرة، ما معنى باسرة؟ متى هذا؟ ترى هذا قبل دخول الجنة، مشاهد القيامة بمرحلة، وجوه مشرقة تأمل تطلع إلى رحمة ربها، ووجوه يومئذ باسرة. باسرة تعرفون معناها أكثر من عابسة، عندنا عبس وبسر، عبس قطب وجهه، بسر مثل مشدوه فتح صدقة حركة في الفم في الحلق للإنسان العابس المقطب. طيب إذا رؤية الله عز وجل للجميع، لماذا وجوه ناظرة وتنظر الله أولئك لا يرون الله؟ كيف يعني لا يرون الله؟ هذا المشهد كما فسره أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا في مشاهد الحساب، وجوه مشرقة تطلع إلى الجنة ورحمة الله، ووجوه عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، أنه جايتها العقوبة، تنتظر أن تعاقب على جرائمها في الدنيا. هذا بعض ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير هذه الآية. في تفسير القمي، وجوه يومئذ، مجلد 2 صفحة 397، وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة إلى ربها ناظرة، قال ينظرون إلى وجه الله أي إلى رحمة الله ونعمته. ووجوه يومئذ باسرة ذليلة. بعد يقول روي عن مجاهد والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وهو المروي عن علي، لماذا لا تقبل هؤلاء؟ ولماذا لا تردوها إلى المحكم إلا بالمتشابه؟ إلا لا، يسوي الله إنسان وتنظر إليه، وجدت رواية، ثم ماذا؟ القرآن مقابلها، المحكم مقابلها، أراء هؤلاء مقابلها، رأي عائشة أم المؤمنين مقابلها، غيرها مقابلها، إلا تتمسك بهذه الرواية، ما يصح هذا الكلام. بعد في أمال المرتضى رحمه الله يقول: اعلم أن أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على وجوه معروفة، لأنهم بيّنوا أن النظر ليس يفيد الرؤية ولا الرؤية أحد محتملاته، النظر أعم، النظر غير الرؤية، نظر فلم يرى، نظر يعني وجه وجهة تجاهه، نظر فلم يره، نظر فرأه، وهذه الوجوه ما قال رأت ربها، ناظرة مطلعة نحو رحمة الله عز وجل متجهة. والآن نحن نقول مجازا نظر بمعنى رآه، وإلا هو أعم، النظر أعم من الرؤية، إلى آخر ما ذكره السيد المرتضى رحمة الله عليه. أيضا في الأمالي في البحار المجلد 4 صفحة 28 عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال مشرفة تنتظر ثواب ربها. بعد يذكر المجلسي رحمه الله عدة وجوه، يقول اعلم أن للفرقة المحقة في الجواب عن الاستدلال بتلك الآية على جواز الرؤية وجوها. الأول ما ذكره في هذا الخبر أن الناظرة هو المنتظرة كقوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، روي ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير والضحاك وهو المروي عن علي، واعترض عليه بأن النظر بمعنى الانتظار يتعدى بإلى، وأجيب بأن تعديته بهذا المعنى بإلى كثيرا، واستشهد في شعر. هذا الوجه الأول. الثاني أن يكون فيه مضاف، حذف مضاف أي إلى ثواب ربها. الثالث أن تكون إلى بمعنى عند. الرابع أن يكون النظر إلى الرب كناية عن حصول غاية المعرفة بكشف العلائق، فكأنها ناظرة إليه كقوله أعبد الله كأنك ترى. هذه أيضا من الوجوه الذي الذي أعتمده وأقطع به أنه أهل البيت عليهم السلام ذكروا أحاديث كثيرة أن إلى ربها ناظرة في مشهد من مشاهد القيامة حيث يتوقع الحساب والعقاب للمؤمنين وللفجار. المؤمنون تشرق وجوههم ويتطلعون نحو عطاء ربهم سبحانه وتعالى. بعد عندنا في الصدوق رحمه الله عنده كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للصدوق من أجل الكتب، الصدوق ظاهرة رحمة الله عليه، وهو ولد بدعاء الإمام المهدي أرواحنا فداه، يعني أبوه طلب من الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه أنه دعا لله عز وجل بولد صالح فدعا له، وجاء الصدوق الصدوق ظاهرة رحمة الله عليه، عقلية أولا، الأحاديث عندهم في الكمبيوتر، الرجال، التصنيف، ابتكاراته في التصنيف ابتكاراته عجيبة. الصدوق يحتاج إلى أن الواحد يتحدث عنه في عدة حلقات رضوان الله عليه. عند مثلا الخصال، خصال بالأحاديث يدور ما ورد في أنه خصلة واحدة، خصلتين، ثلاث خصال، أربع خصال، خمس خصال. عند ثواب الأعمال وعقابها مسلسل مصنف الأحاديث اللي ذكر فيها الثواب والعقاب. عند كتاب التوحيد أبواب متعددة ما ورد عن النبي وأهل البيت عليهم السلام في توحيد الله سبحانه وتعالى. من روايات كتابه توحيد، وهو من أجل الكتب، قال عن الإمام، روى بسنده عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: قلت له أبو بصير: أخبرني عن الله عز وجل، هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة، في رؤية عيونك تريد، نعم، وقد رأوه بقلوبهم عقولهم. يقول: قلت متى؟ قال: حين قال لهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. من هناك عرفوه، معرفتك بالله أنت من هنا، من الأزل أنت كنت مشروع مريت في عوالم ناسيها الآن. من لما قلت بلى سأل الله عز وجل، حينئذ رأوه وعرفوه. يقول: ثم سكت. قال: وإن المؤمنين لا يرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه في وقتك هذا؟ ما تحس بوجوده سبحانه وتعالى؟ يقول: قال أبو بصير: قلت جعلت فداك، أحدث بهذا عنك أنه يرى؟ قال: إذا حدثت به فأنكر منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر. أنا يقول لك الآن يرى رؤية العقل لوجود الإمام، كان هو يعيش، رؤية العقل والقلب لوجوده سبحانه وتعالى أعمق من رؤية البصر. يقول: أنت ما ترى. هذا الحديث من التوحيد الإمام الصادق سلام الله عليه. بعدين كمل الإمام سلام الله عليه: وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون. هذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مع الأسف أن بعض الناس اللي كتبوا قالوا أهل البيت يقولون أن الله يرى بالعين، كيف؟ وكتبوا كتاب كله ضد أهل البيت، مع الكتاب هذا القفاري عن الإمامية، وجايب الحديث إلى هنا يقول عن الإمام الصادق: سألته هل يرى الله؟ قال: نعم. قطع بقية الحديث وجابه بتره، مع الأسف وهو في جامعة محترمة في بلد محترم وينسب هذه النسبة والكتاب درجة الشرف الأولى. أما لو كنت أنا مدير لهذه الكلية كنت أخرجه من الكلية، هذه أمانة علمية، خيانة أمانة. يقول أن أهل البيت يقولون أن الله يرى بالعين، ما دليلك؟ جاب هذه الرواية، يقولون أبو بصير سأل الإمام الصادق هل يراه المؤمنون؟ قال: نعم، أنت ما تراه؟ ثم بين أنه رؤية بالقلب ومحال بالعين. نعم، قطع الرواية، قال خلص نعم. إذن هذا أسلوب تزويري لا يناسب طالب علم، فضلا عن شيخ ودكتور ورئيس قسم ما عارف في أي جامعة. أهل البيت عليهم السلام موقفهم من الأساس أن الله عز وجل أجل وأعظم، لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأحاديث. إذن وجوه يومئذ ناظرة، في حديث مفصل عن أمير المؤمنين عليه السلام يبين في مشاهد القيامة المتعددة، ومتى يستشرف الناس في ذلك الموقف، يستشرفون أهل الجنة إلى الجنة وتكون وجوههم مشرقة تنظر تنتظر عطاء ربها ورحمته. والحمد لله رب العالمين.